لآلئ المرجان هو نسائم الإيمان، يسمو نداها ويقطر شذاها مع كل آية من القرآن. يا أهل الله وخاصته ويا ضيوف رحمته، أهلا وسهلا بكم على بساط النور والجمان في رحلة إلى الجنان مع منتديات الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. كلام الرحمن الأبلغ في كل زمان ومكان. فاستني ونور وحيدة الحسنى إلى الخلود. تنزيل رب العالمين نزل به عليه النور من رب العلوم. وبعضها القرآن نور مشرق حامله مجدد مرفق. ونهى عن نبينا محمد للبخل والفصل الرسول المسلم في وضع حفاظ الكتاب المعرى بأنهم مع الكرام الفرقة. والمسلم العاقب أساء الملك فاستحمل الجن فمن جد فلك. ليلة قال ما كنا نتمنى ترفع بي ليلة عيد أبواب التوبة فيها مفتوحة وأبواب إجابة الدعاء مفتوحة. كلنا في شوق إلى سماع آيات كتاب رب العالمين من مقرئ أمين تجربت به المصريون في بلاد محمولة كلها. هو ذو الفضل والإكرام مولانا الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. أيها الناس، أيها المستمع الكريم، قريبا تتلى علينا آيات ربك تزيدها إيمانا وتزيدها يقينا. وما دام القرآن محترما فالإسلام على خير. والحمد لله ليلة جمعت أكابر علماء أعيان صالحين ولله الحمد. فبارك الله في من كان سببا في هذا الجمع العظيم. والآن قريبا تتلى عليكم الآيات فاستمعوا منصتين خاشعين. بارك الله فيكم وتقبل الله أعمالنا وسلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الماضي. Thank you. ألم تر كيف ضرب عشرين الله. الله. الله. نعم. الله يكرمك ما شاء الله. Thank you. الله أكبر. نعم نعم يا سيدي نعم. ما شاء الله ما يكرمك. أي الله. ما شاء الله. Mm-hmm. الله الله الله اكبر. نعم نعم يا سيدي نعم. الله يفتح عليك بجاه المجد. سبحانه وتعالى نعم نعم يا سيدي نعم. الله يكرمك. وما يخفى على الله من شيء نعم يا حبيبي نعم. ما يفتح عليك بجاه النجد. Yeah. Thank you. نعم يا سيدي نعم. نعم يا سيدي نعم. الله يكرمك. الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، منتديات ترفعك بالجنة درجات.